جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين آمين. بأمر التورية وقع لأحدهم ما ذكرته، قال له الأب قل راقد، فقال أبي يقول لك راقد. إيه نعم، الأطفال الصغار ينبغي الحذر. يقول الشيخ الحديث اللي ذكرتموه إذابة الله له كما يذوب الملح في الماء. نعم. يقول الحديث في البخاري، ثم قلتم إذا صح. لا لا، أنا قلت الحديث فيما صح، قلت الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث في الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. يقول وجد ابني، أنا قلت أظن أني قلت بذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الأخ سمع إذا، أنا قلت بذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. نعم أحسن الله إليكم. يقول وجد ابني غير المكلف مبلغ 500 ريال وأنا في المدينة، ووضعت إعلان على الأعمدة والجدران حتى تم إزالته، ولا أدري كم مكث الإعلام، وقد تصدقت بجزء من المبلغ بنية صاحبه، فهل هذا التعريف والإنشاد هو التعريف أو الإنشاد عرفا في المدينة؟ ثم ماذا أفعل فيما بقي من المدة؟ وإذا كان الأمر شاقا فماذا أفعل؟ هل أرجع المبلغ إلى نفس المكان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن لقطة المدينة لا يجوز لأحد أن يلتقطها إلا إذا علم أنه يستطيع أن يعرفها أبدا، أو يعلم من حاله أنه يستطيع أن ينقلها إلى من يعرفها أبدا من هيئة أو مكتب أو غير ذلك. فإذا كان لا يعرف من نفسه أنه لا يستطيع هذا، فليتركها مكانها. طيب، أنا التقطت ولا أستطيع أن أعرفها أبدا وسأسافر، يجب أن أجتهد في إيصالها إلى من يعرفها، فإن أبى الناس وما وجدت وأنا الآن مسافر، هل أعيدها إلى مكانها؟ إن كان الوقت قريبا، يعني اليوم أو نحو ذلك، نعم تعيدها. أما إذا كان الوقت بعيدا فلا فائدة من إعادتها، بل ستضيعها على صاحبها. ففي هذه الحال إذا انسد عليك باب التعريف ولم تستطع أن تنقلها إلى غيرك أبدا، فالذي يظهر لي والله أعلم أنك تعيدها إلى مكانها رجاء أن يلتقطها أحد فيعرفها، يستمر في التعريف، وتتصدق بهذه القيمة بنية صاحبها، لأنك في أخذك لها تسببت في غيابها عن صاحبها، ولربما لا تعود لصاحبها. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها تعاد رجاء أن يأخذها أحد ليعرفها، يكمل التعريف، وتتصدق لأنك التقطتها مع علمك بأنك لا تستطيع أن تعرفها أبدا. نعم شيخ أحسن الله إليك، هنا الملتقط غير مكلف صغير، ثم هو مقيم لكن يشق عليه التعريف المستمر، هو الذي التقط الطفل ثم وصلت إلى يد الأب، كان الواجب على الأب إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يعرفها مستمرا أن يأخذ الطفل ويعيدها إلى مكانها، لكن إذا وقع ما وقع الأمر كما قلت. نعم، يعني يسأل عن المكاتب التي تستقبل المفقودات ويضعها في ذلك المكتب، وولي الأمر له تنظيم في هذا الباب. نعم يقول أحسن الله إليكم، وجدت اليوم 10 ريالات بجوار المسجد النبوي، فهل هذه لقطة؟ وما مقدار المبلغ الذي لا يعد لقطة فلا يلزم إنشاده؟ الذي لا يعد لقطة هو الذي يغلب على الظن أن عامة الناس لا يطلبونه إذا فقد، الذي يغلب على الظن أن عامة الناس لا يطلبونه إذا فقد، مثل المسواك مثلا، المسواك يغلب على الظن أن عامة الناس إذا فقد منهم لا يذهبون يبحثون عنه في الأماكن، والقلم بنصف ريال أو ريال، أما قلم من الأقلام الغالية لا، يكون من اللقطة التي لا يكون فيها تسهيل. نعم. العشرة يا شيخ؟ والله العشرة تغدي وتعشي. أحسن الله إليكم، يقول هل لكلمة أعز الله السامعين وأكرم الله السامعين عند ذكر الحداء ونحوه أصلا؟ لا يلزم في كلام الناس أن يكون له دليل، بل كلام الناس راجع إلى أعرافهم، فما جرى العرف أن الناس تكرم عنه قولا أو فعلا فإنه ينبغي أن يكرم عنه الناس، وقد جرت عادة العقلاء في كل مكان فيما نعلم أنه إذا ذكرت المقدرات يذكر ما يدل به على تكريم المتكلم للسامع، فنقول مثلا إذا ذكرنا الحذاء أعز الله السامعين ونحو هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بالأحذية التي توضع بجوار المسجد، ويعني طلب إعادة ما ذكرتموه، وهذا يقول هل يجوز أخذ الأحذية التي في الباب للوضوء ودورات المياه ثم إذا عاد ردها إلى مكانها؟ ويقول الآخر إذا كان الحذاء ما زال يصلح لكن العمال وضعوه في الأكياس ليأخذوها، فهل لي أن أخذه وأستفيد منه ما دام أنهم يريدون أخذه ليرموه؟ نعم، الذي ذكرناه يا إخوة بالنسبة للأحذية التي يكنسها العمال وتوضع عند الأبواب أن هذا على نوعين: النوع الأول أن يغلب على الظن أنه لا قيمة له، إما لذاته وإما لأنه وجد نعل واحد فقط، يعني كما يقولون فردة واحدة، لليمين حذاء ولليسار حذاء آخر، فهذا يجوز أن يأخذه لأن ماليته فقدت وذهبت. ولكن إذا كان يعني يعيده إلى مكانه بعد ذهاب مصلحته فهذا أحسن وأحوط وأبرى للذمة. والنوع الثاني ما كانت له قيمة ويفقد ويبحث عنه، فهذا لا يجوز أن يأخذه بل يتركه مكانه لأن صاحبه سيبحث عنه. لكن الأخ نبهنا على شيء، وهو إذا رأى أنها قد وضعت في الأكياس لترمى، فهنا يصبح كأنه لا قيمة له لأنه سيرمى ويتلف. نعم. أما قضية أن يأخذ الحذاء ليتوضأ فلا يجوز ما دام أنه لا يجوز أخذه. بعض الحجاج هداهم الله يكون مثلا يلبس الكندرة أو الجزمة ثم يريد أن يذهب ليتوضأ وهو كان جالسا في المسجد فيأخذ نعلا، يقول فقط أذهب أتوضأ وأعود، ثم يذهب وقد يجد زحاما ويتأخر ويأتي صاحب الحذاء يبحث عن حذاء ما يجده، وقد يخطئ هو في المكان الذي أخذ منه الحذاء فيضعه في غير مكانه فيذهب على صاحبه، ثم هو تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال المسلم إلا بإذن لفظي أو إذن عرفي، فما جرى به العرف فلا بأس، أما ما يفعله بعض الناس الآن في المسجد النبوي يأخذ أي حذاء من مكانه المحفوظ فيه يقول لأتوضأ وأعود، هذا لا يجوز.